شباب والرياضة 108 اف ام حلم اللعبة الحريفة مواجهات تحديات لكن المنافسة شريفة اخبار ارقام ومعلومات كرة مع نجلاء حلمي كرة سمرة كرة ومحمد الشاذلي كرة سمرة الكرة السمراء صباح الفل عليكم واهلا بيكم. صباح الفل على كل بيسمعونا. استوديو 16 108 اف ام والكرة السمراء. كل يوم حد بنتقابل من 10 ل 11 هندسة الهواء لعماد بدوي. ومخرج الهوى النهاردة معانا محمد النشاتي. 53 دولة 5 مقاعد روسيا 2018 في استوديو 16 الكرة الصبر. من ال 53 دولة هيكون لينا مكان يا محمد؟ يا رب يا نجلاء يا رب يا رب. واحنا مش ناويين نروح كاس العالم ولا ايه؟ هيجينا في تاكسي. مفاجآت كاس العالم لسه واردة معانا؟ مفاجآت نتأهل ولا متأهلش يعني؟ نتأهل. والله مش عارف اقول لك ايه. صباح الفل. صباح النور. هو شر البلية ولا ايه؟ اه عارفه انت الفنان حسن الاسمر لما قال لك كتاب حياتي يا عين شفت زيه كتاب الفرح فيه سطرين اهو مونديال حياتي يا عين ما شفت زيه مونديال التاهل ليه مرتين. دولة 16 مقعد الجابون كان 2017 في استوديو 16 والكورة السمراء. الكورة السمراء النهاردة حكايتنا عن تصفيات كاس العالم قارة افريقيا. 13 منتخب ضمنوا بالفعل خلاص حظوظهم في كاس العالم اللي هو هيوصل لغاية فين هيتفرج عليه في التلفزيون بس كده. في مفاجآت؟ لا في منتخب ضيف عليهم امبارح موزمبيق. المنتخب الجابوني اقصى موزمبيق امبارح بالامس. ايوه عن طريق ضربات الجزاء يعني كان مليك يفونا سجل. نعم. وعلى فكره نجلاء ان ماتشات تصفيات كاس العالم فيها اكسترا تايم لو حصل يعني لو منتخب مصري فاز 1-0 بس. نعم. مش هنلعب ضربات الترجيح على طول في برج العرب. هنلعب اكسترا تايم في وقت اضافي على الشوط الثاني. ربع وربع وبعد هتوصل لربع وربع كمان. لا ان شاء الله ما توصلش. مش كده برضه؟ لا لا لا عيب قوي بقى ما توصلش. هو ايه اللي حصل لنا امبارح؟ والله هيكتور كوبا كان ليه تصريح يا نجلاء كان تصريح واقعي. هو فاكره لما قلناه هنا في الكره السمراء انه قبل مواجهه تشاد وسيراليون. أيوة. قال انا حابب اقابل سيراليون عشان ما لعبش تشاد 4 مرات فتره زمنيه وجيزه. لكن تصريح ده اتنقل للعيبه ما اعرفش يعني احنا حسينا احنا هو لعبنا مع تشاد امم افريقيا غير لعبنا مع تشاد كاس عالم. منتخب ومتحسن ومنتخبنا حصل فيه تدهور. تدهور؟ اه طبعا. من اين لك؟ عناصر اساسيه مش موجوده. عندك صلاح اصابه امبارح. الطرفين المنتخب ما عندوش طرفين. مع كل احترام لصبر رحيل وعمر جابر ما يلعبش كظهير ايمن ابدا في الفتره الافريقيه. ممكن تستغلي بوسط الملعب. احمد فتحي في اسوء حالاته كان ممكن يبقى موجود. وسط الملعب كله بيلعب كره بالعرض. كان طارق حامد ولا النني في شوط بيلعب باص قدام. بس مرسي معرفش يعني محتاج حد يقول له ان الكوره اللي بياخدها من ايد الحارس دي. والحكام طلعوا قالوا على فكره قالوا ان دي ضربه حره غير مباشره تضيع وقت ومعرفش يعني وتهين كانوا. لكن خلينا نصبح على كل الناس اللي بتسمعنا. شاركونا الحوار من خلال صفحتنا وقولوا لنا ايه النهارده. هل المنتخب المصري سيجد صعوبه في التاهل لدور المجموعات تصفيات كاس العالم وتخطي عقبه تشاد؟ انت بتتكلم على اننا ان شاء الله هنفوز على تشاد بس فيما بعد بقى. لا انا بقول هل هنجد صعوبه في التاهل يعني هنتخطى تشاد بصعوبه ولا هنتخطاها الموضوع يبقى بسيط في الماتش الجاي. سؤال مطروح من خلال صفحتنا وكمان الالوهات على 25756977 و25776053. وعد منا ان شاء الله نفتح الهواء لكل الاصدقاء النهارده ربع اخر ربع ساعه كده عشان يجاوبوا ويشوفوا حظوظ منتخبنا ايه في الفتره الجايه علشان نروح كاس العالم. مباريات، حكايات، الهوات، تصريحات في الكره السمراء. الكره السمراء. سمعنا شاركونا الحوار من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. سؤالنا النهارده مطروح لكل الاصدقاء بيقول هل المنتخب المصري هاجد صعوبه في التاهل لدور المجموعات وتخطي عقبه تشاد؟ ممكن كتير على فكره من اللي بيتابعوا الكره السمراء بيركزوا بس على منتخبنا، لكن احنا من خلال فترتنا هنستعرض سريعا النتائج علشان نشوف الكره رايحه على فين. والكره السمراء السودان وزامبيا، فكرني ايه اللي حصل. والله منتخب كره جديان منتخب السوداني على ارضه اتغلب المنتخب الزامبي وهدف لا شيء. بروندي مع جمهوريه الكونغو كان في مفاجآت. يعني منتخب جمهورية كونغو قوي فاز على بروندي خارج ارضه 3-2. غينيا جاية تقول انا موجودة في الفترة الجاية. غينيا طبعا كسبت ناميبيا في ويندهوك في العاصمة الناميبية 1-0. بوركينا اخبارها ايه؟ بوركينا محمد كوفي شارك وخد انذار في لقاء بنين. بوركينا قدرت ان هي تطلع بافضل هزيمة 2-1 امام بنين. 1-0 في لقاء العودة في واجادوجو يضمن ليها الترشح. اوغندا بعد الفوز ممكن تقول انا موجودة ولا لسه بدري؟ اوغندا قوة قادمة في الكرة الافريقية ان هي قدرت تكسب توجو في لومي العاصمة توجو 1-0. فيعني نتيجة كويسة جدا منتخب الاوغندي. دول شمال افريقيا خلينا نتكلم عن المغرب فازت 2-0 لو كانت الذاكرة مساعداني. المغرب فعلا فازت على غينيا الاستوائية 2-0. بدو الزاكي قدر يحط ايديه على التوليفة المحترمة جدا المنتخب المغربي. واخيرا يوسف العربي قدر يفك النحس ويحرز هدف على المنتخب المغربي. السنغال الان هي السنغال زمان ولا الموضوع مختلف؟ لا خالص. بس السنغال كاي فريق كبير عنده ايدنتيتي وعنده شخصية قوة شخصية شأنه شأن تونس شأن الجزائر. فرق كانت متأخرة وقدرت ترجع. السنغال لحد الدقيقة 70 كانت مغلوبة من مدغشقر تخيلي 2-0. انما قدرت ترجع عن طريق ساديو ماني لعب ساسامتون وتعادلوا 2-2. يعني السنغال كانت قاب قوسين ادنى من هي بقى الموضوع صعب جدا حاجه تكسب 3 في دكار لحقوا نفسهم. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 اف ام الكوره السمراء. الكوره السمراء. الكوره السمراء. احسن منتخب محمد محمد الشاذلي. احسن منتخب منتخب الكاميروني. واكبر عدد الاهداف اللي سجلت كانت تقريبا 7، كانت من مين؟ في لقاء اثيوبيا وكونغو. على فكره كان منتخب الكونغو الضيف فاز على منتخب الاثيوبي في اديس 4-3، والشيملس بيكلي لاعب بتروجيت كان احرز الهدف الثالث للمنتخب الاثيوبي. دايما واحنا بنتابع الكوره، مش الكوره السمراء، اي كوره في الدنيا لو كانت حتى ما بين اقدام اللاعبين او ايدي اللاعبين، المفاجات ورده ولا طبعا ايه؟ طبعا اكبر مفاجاه هي من نصيبنا للاسف. يعني شيء محزن والله. انا مش عارف هيكتور كوبر ما كانش موجود. يعني هيكتور كوبر يا اما سهر اتفرج على الارجنتين والبرازيل. أيوة. اللي تلعب الساعه 2 الفجر، او يا اما لسه مخضوض من سلام الكابتن مجدي عبد الغني، او سلام في المؤتمر. هقول لك حاجه كمان، نستنى بالخصم ممكن شويه، ده فزنا 5-1 فالموضوع سهل شويه. والله نجلاء انا عمال افكر، يعني معلش هسبق خطوه زي ما كنت عمال اقول لك بره الهواء، ماذا بعد ان احنا نعدي تشاد؟ هل المنتخب ده يقدر ان هو يكسب اي دوله افريقيه محترمه في كره القدم بره؟ يعني الموضوع صعب جدا، ومش عارف والله، مش عارف هل التغييرات تطول اللاعبين ولا تطول الجهاز ولا تطول الاتحاد. خلي بالك احنا التصفيات ان شاء الله لو طلعنا المجموعات هتبدا في اكتوبر 2016. معانا جاي لسه قدامنا سنه، لسه قدامنا سنه، يعني في فرصه لاعاده ترتيب الاوراق ونحط ايدينا على نقاط القوه ونقاط الضعف. لكن الصراحه المنظر الباهت المخزي اللي كان في ماتش تشاد مع الجامينا ده، يعني ما احبش اشوفه تاني. خلينا نتكلم بالارقام، ايه الفرق ما بين تشاد امم افريقيا وكاس العالم؟ شاركونا من خلال صفحتنا صباح الفل عليكم، معاكم لغايه الساعه 11 والكره الصغيره. نصبح على كل الناس الجميله الصحيه والمصحصحه علشان تشاركنا حوارنا في الكره السمراء وماذا بعد تشاد. عندنا تعليقات بتقول محمد محمد طول ما كوبر بيلعب لعيبه الزمالك ويعتمد عليهم عمرنا ما هنشوف خير ابدا. الاهلي بطل القرن الافريقي، خلى دنيا ردت عليه. كمان بيقول المنتخب يعني ولا الاهلي بطل القرن ولا ما اعرفش ايه، كان فين بقى ان شاء الله بطل القرن لما لعب بمنتخب الاهلي واتغلبنا 6 من غانا ولا نسيت. على فكره حلوه التصريحات اللي ما بين اصدقائنا، ولكن خلينا نتكلم بعيدا عن الالوان. بنتكلم عن منتخبنا ولا اهلي ولا زمالك. اصل سوري في اللفظ، الخيبه طايلانا كلنا، طايله الاهلي طايله الزمالك. ما هي خيبة، احنا لما اتغلب من تشاد، انت منتخب مصنف من اول 13 رحت اتغلبت من تشاد، مفيش فرق اتغلبت من اول 13 الا انت والكاب فيردي، بس كاب فيردي اتغلبت من كينيا منتخب قوي نوعا ما، ومالي اتغلبت من بوتسوانا. التاريخ بالتاريخ طبعا. انما احنا نتغلب من تشاد، خلي بالك يا نجلاء في عوامل بتخاف منها دايما لما تروح تلعب في افريقيا. الارض. أيوة. الملعب نفسه. نعم. والجمهور. والحكم. صح كده؟ مظبوط. الحكم دول الثلاث شماعات خلي بالك. الحكم كان نفسه لاعب من عندنا يقع عشان يدينا فاولات على منطقه حدود جزاء تشاد، وادانا ما لا يقل عن 4-5 فاولات. يعني صبر رحيل كان بيباصي الكره للحارس مؤمن بيصطاد عصافير. نعم. فدي دي, دي ده الحكم. الارض انت لعبت بيها عليها قبل كده. نعم. ومش اسوء ارض، انت لو شفت لقاء بروندي جمهوريه الكونغي. نعم. الكونغو تعرف يعني ايه اسوء ارض. نعم. الجمهور اليف ولطيف وكان متاهب لحفله كبيره منتخب مصر يعملها. اذا الثلاث عوامل ما كانوش ضدك، الثلاث عوامل كانوا معاك، لكن انت للاسف يعني ما استغلتش الوضع ولا الموقف. هسيبك تلتقط الانفاس، عندنا وقفه اخباريه سريعه ونرجع تاني نتواصل مع كل الناس الجميله الصحيه والمصحصحه علشان نتكلم عن كره بلدنا، اخبارها ايه في الفتره الجايه. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 اف ام الكوره السمراء. الكوره السمراء. مستمرين معاكم في الكره السمراء، البرنامج اللي بيجوب ادغال الكره الافريقيه شمالها شرقها غربها جنوبها ويجيب لكم كل اخبار الكره السمراء. يجوب احنا معاكم وانتم معانا، شاركونا الحوار. هندسه الهواء عماد بدوي، مخرج الهواء محمد النشرتي، تقبلوا تحيات محمد الشاذلي نجلاء حلمي. لسه بنتجول بالميكروفون ما بين اخبار الكره السمراء، مفاجآت فعلا الكره السمراء. كانت ابرز المفاجآت ايه يا محمد؟ قلنا فوز منتخب تشاد على مصر، يلي كان تعادل جزر القمر مع منتخب غانا، وتعادل ايضا نيجيريا مع سوازيلاند. خالد بيقولي السلام عليكم مدام نجلة الشاذلي، تحياتي للجميع. لما مدير فني يستبعد لاعب بسبب الوقوف على الكره، الله عليك يا مصر. عندك ايه تاني؟ محمد عبد الحميد، صباح الفل بعد الهزيمه، انا من رايي المنتخب يا ريت يسيب الملعب ويحاول ادبي بسرعه قبل الامتحان يوم الثلاثاء. كمان عندنا محمود بيقولي طول ما هيكتور كوبر ماشي ورا اسامه نبيه هنا من اسوأ لاسوأ، هو حد ماشي ورا حد؟ انا مش قادر احط الفكره دي في دماغي الصراحه. انا هيكتور كوبر بماليه اسم، مفيش حد هيلعب ولا هيجازف باسمه. وخلي بالك برضو يعني اختيارات لعيبه الزمالك، طب ما الزمالك بطل دوري وكاس، يعني هو الراجل بيلام في ايه دلوقتي؟ دلوقتي كان الزمالك بطل دوري وكاس، فطبيعي لعيبه الزمالك اللي تاخد الفرصه. ده من وجهه نظري. يضيف عليها بقى ان في حاجه اسمها خبره دوليه، خبره في لعيب يقدر يلعب معاك دولي، وفي لعيب لسه عنده الموضوع ده ما يديش اكتر من دي. مش يعني صعب انك تبدا بيه في ماتش زي تشاد في نجامينا، برضو الاجواء والظروف يعني موضوع صعب شويه. محمد نتجول بالميكروفون ما بين المشاهير يقولوا لنا رايهم ايه في الموضوع. كابتن اسامه خليل نصبح عليه ويقول لنا العيب في مين؟ في الاتحاد ولا في المدير الفني ولا في اللعيبه ولا فين بالظبط؟ كابتن اسامه صباح الفل واهلا بيك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اهلا بيك يا استاذ نجلاء، واهلا بالاستاذ محمد. ايه الاخبار؟ تمام تمام الحمد لله، الله يخليك. الحمد لله الحمد لله. شوف المباراه في صباح الفل يا كابتن اسامه. اهلا حبيبي. الواحد بيسعد لما يسمع حد ويل ايديوكيتد ومثقف وما شاء الله عنده خبره اداريه وفنيه، لكن كالعاده لا كرامه نبيه في وطني لا يستعان به، يعني في المنظومه الكرويه في مصر. هنفضل كده لامتى؟ لا ابدا والله، هو كل اللي موجودين كويسين طبعا، وطبعا قلوبنا كلها مع المنتخب. هم كويسين فعلا كابتن اسامه، بس ممكن يكون الموضوع يعني بعيد عنهم شويه، ادوات التعامل مع الكره المصريه والاداره المصريه بعيد عنهم. لا اقول لحضرتك، المباراه بتاعت المنتخب اولا، احنا بنلعب دوري باهت جدا، وللاسف الشديد عاملين له طنطانه كبيره جدا، لان كره بدون جماهير مفيش اي تاثير جماهيري على اللاعبين، فبالتالي الاداء بيبقى متواضع جدا بصرف النظر عن مديه المباريات. لان مباراه كره بدون جمهور يعني بالظبط كده في عرف لاعبي كره القدم تقسيمه كره وليست مباراه، وليست مباراه تنافسيه يعني. اللي حصل في تشاد انا في تصوري اهم اسباب فشل منتخب في هذه المباراة هو غياب التركيز. التركيز التركيز غياب التركيز ليه؟ احنا تصورنا كمسؤولين في اتحاد الكرة والناس اللي حوالين الاتحاد ان مصر رايحة تكسب وخلاص دخلت كاس العالم، ولعبنا معهم قبل كده وخمسة واحد وكده الموضوع بالظبط يا استاذ نجلاء، في استهانة شوية. على الرغم من تغيير المسؤول عن المنتخب ومدير المنتخب والمشرف على المنتخب يا كابتن اسامة، انا في تصوري هو ده اساس المشكله. لان النهارده لما تيجي تتكلم على تنفيذ اجندات انتخابيه للسنه الجايه والاعداد ليها داخل اتحاد الكره، مين اللي بيدفع الثمن؟ اولا بتبقى في جمهرة كبيره جدا حول لاعبي الكره اللي هم لاعبي المنتخب في اللقاءات الدوليه، مش للخدمة العامة بقى، لا لتحقيق أغراض شخصية. أنا أقول لك بصراحة، مثلا شخصية زي شخصية هاني أبو ريدة، يعني لما يشيلوا مثلا الناس اللي هي شغالة مع المنتخب بقالهم سنين وعندهم فكرة كبيرة عن الأشياء الإدارية. كابتن أسامة اسمح لي، أنت عايز تقول إن ده ذنب حد اتشال ملوش لازمة في أي حاجة؟ مش مسألة ذنب، مسألة عشوائية اتخاذ القرار. بس كابتن في محاسبة، يعني كابتن جمال علام رئيس اتحاد الكورة كاتب مكتوب النهارده خبر هيناقش كابتن هاني ابو ريده في اسباب الخساره من تشاد. انا عايز تعليقك على الخبر ده لو سمحت. والله دي حاجه تضحك، يعني ده حاجه تضحك. اولا وجود هاني ابو ريده ده تهريج بكل المقاييس، تهريج ويعني بيديلك تاسيس ليه فكرة ان الفساد المؤسسي داخل منظومة كرة القدم. خلي بالك بس ما هو البعض هيقول ده راجل صاحب منصب مرموق في الاتحاد الدولي يا كابتن أسامة برضو وليه وضعه دوليا في الاتحاد في الفيفا يعني. البعض ممكن يرد يقول كده يعني. اقول لحضرتك اولا مسألة الفيفا والاتحاد الدولي وضع حزام الاوروبيين والامريكان بيطلقوا عليهم الان عصابة بلاتر او بالتعبير بتاعنا علي بابا والاربعين حرام. طب ايه رأيك يا كابتن اسامة؟ اسمح لي هقول لك بعض الحاجات كده تعلقني عليها. خلينا اكمل اكمل لحضرتك الفكرة. اتفضل. ليه؟ لان احنا النهاردة كلنا املنا ان منتخب مصر يوصل كاس العالم. اكيد لما اجي النهارده واعمل تغييرات انا ما بتكلمش على الناحيه الفنيه لان الاداريه تغييرات اداريه يعني يا كابتن اسامه. ايوه بالظبط. بتعمل تاثير كبير جدا على على معنويات وعلى لاعبي الفريق من الناحيه الفنيه. وانا الوم المدرب في ان بيعطي للناس دي فرصه للتواجد مع اللاعبين. هقول لحضرتك انا لاعب كره مثلا لما اجي استمع الى شخصية ما علشان اقدر قيمة ومفهومية ومعاني اللي بيقوله لازم على الاقل يكون اللي بيكلمني ده يكون ممارس لكرة القدم ونجم كبير. أيه طبعا. نجم كبير على مستوى منتخبات مصر على مستوى المنتخبات الكبيرة لان فاقد الشيء لا يعطيه. فازاي انا اجي اسمح لشخصية زي هاني ابو ريدة لم تمارس كرة القدم. أيوة. وبعدين اعطيه البوء الاعلامي الكبير ان الفيفا ومش الفيفا وبتاع وهو لم يمارس الكرة فيتكلم ازاي مع لاعبي الكرة. يعني هنا انا بتكلم على ناحية فنية. ممكن بسمعنا اسمح لي كابتن اسامة يقول مثلا ده دوره من ناحية الادارية فقط ومالوش دعوة فنيات اللعبة ولا ليه دعوة باي حاجة. يا استاذ نجلاء يا استاذ نجلاء بيصب ناحية ادارية ايه؟ ناحية ادارية ايه؟ ناحية ادارية هنا يعني بنتكلم على مسألة تشهيلات. أيوة. يعني نعمل مثلا مسألة تنسيق دول تانية مش عارف نخلص اجراءات الباسبورات بتاعة اللعيبة مش عارف نجري على المطار عشان مش عارف نستقبل مين. تنظيم الامور الإدارية ممكن الساعة كام الفنادق الساعة كام. أيوة. اي حد بيقوم بيه وكان بيقوم بالكلام ده كويس قوي سمير عدلي. لما اجي النهاردة بقى الغي الكلام ده كله وعلشان الاجندة الانتخابية فجأة كده يظهر او تبدأ بلوم يعني يعني من الهوى كده هو هاني ابو ريدة عشان يقول لهم والله انا المنقذ. طب ما هو مين اللي بيعاني؟ اللي بيعاني المنتخب. فهنا لابد من وقفة. لكن حضرتك ما عندكش تشكيك في كفاءة كوبر وشايف انه يكمل حتى لو تخطينا تشاد؟ طبعا بكل تأكيد بكل تأكيد. يعني المشكلة في اتحاد الكرة يا كابتن أسامة المشكلة في الهيمنة اللي موجودة على اتحاد الكرة لما العداء نفسه للأسف لا يرفع. يعني حقيقة موقفه محزن جدا. نعم. مع احترام الشديد ليه. نعم. ازاي يسمح بتواجد هؤلاء حوالين اللاعبين. أيوة. هنا غاب التركيز. نعم. طالما غاب التركيز عن لاعب الكرة. نعم. وانت حضرتك يا أستاذة نجلاء رياضية كبيرة وتعلم يعني ايه معنى التركيز قبل المباريات الكبيرة. ده في اي حاجة مش في الكرة بس في اي حاجة. ما تركزش مش هتاخد اي نتائج ايجابيه. علي تحيه كابتن اسامه خليل مداخلتك دايما بتثري الحوار. ان شاء الله على وعد تكون متواجد معنا مره في استوديو 16 تنورنا ونشوف اخبار الكره المصريه ايه وراح على فين في الفتره الجايه. صباح الفل عليك وحمد لله على السلامه. شكرا يا كابتن اسامه. الله يسلمك. اهلا. على طول ولمسه عاليه من كيفن تعادل عن محمود كهربا. هذا كهربا مع الكره قابعه وكهربا عايز يعدي عند وفات. محمود كهربا المهارة بلمسة حلوة عدى كهربا لسه في خطورة عدى بخبرة مهارة عالية. الله على المهارة والعرضية والتصويب ولك برا الملعب. محمود كهربا حط الفيشة وعلي الفولت بكل التأكيد. ايوه كده يا كهربا ولعها ولعها شعللها شعللها. ادي المهارة العالية كوبري جامد جدا كوبري غير عادي من لعيب كبير غير عادي. انه يا سادة محمود كهربا المهارة واللمسة واللمحة والرؤية والعرضية السحرة بقدم كهربا ناحية اللعب احمد حزكوكا ولكن تعد برا ملعب اخطر هجمة في احلى جملة في احلى مهارة فردية موجودة فقدام النجم محمود كهربا. لمسة دفاع من منتخب مصر كاد على طول. 52 دولة 16 مقعد الجابون كان 2017 في استوديو 16 والكورة السمراء. لدينا أغرب وأعجب اتحاد كورة في العالم. الشتاء بنلعب في اسكندريه الغرقانه في ميه المطر والبرد. وكمان منتخب مصر امام تشاد في استاد برج العرب ده يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. في الصيف بيقل اللي بيحصل في الصيف بنلعب في اسوان في عز الحر مش كده برضو؟ هو يمكن عايزين يعرضوا لعيبه تشاد لاقصى درجات البروده الممكنه. ماشي عادي يا ليلى. قول لي كمان من اللي راحوا ساندوا منتخبنا في تشاد. عندنا السيد جمال علام، السيد هاني ابو ريده، السيد ايهاب لهيطه، السيد احمد مجاهد. الموضوع علشان ايه؟ علشان لما نفوز ينسب لمين الفوز ولا ايه؟ هو مقيل يعني ان في السفريات او الجولات الاوروبيه او البلاد اللي هي بيبقى فيها يعني فيها مجال للفسحه الناس بتنتقد بتقول رجالات الاتحاد بيسافروا، فالناس قالت ده تشاد بقى نتجامينا يعني الناس رايحه اصلا يعني الشوبينج يعني ولا حاجه. لا بالظبط. فبيصبح خايف على المنتخب الاولمبي جدا لغايه دلوقتي يوم 22 احنا ما تحددش هنلعب مين، والموضوع ماشي ليس تقليلا من كفاءه الكابتن حسام البدري، لكن ما هي المنظومه اللي بتدير بالظبط المنظومه اللي بتدير هي للعبه الصين ومنتخب السنغال الاولمبي كان موجود في الامارات. نعم. خلينا نتجول زي ما احنا متعودين بالميكروفون ما بين المشاهير اللي لعبوا كره بجد علشان يقولوا لعيب في مين والموضوع رايح على فين. واستطلاع الراي بتاعنا النهارده بيقول نفكر كل الناس، هل يستطيع المنتخب المصري هل يجد صعوبة في التأهل لدور المجموعات وتخطي عقبة تشاد؟ في ناس على فكرة كتير بتقول لا هو هيتخطي عقبة تشاد لكن لا هيوصل كاس عالم ولا كاس أمم. طيب ضيفنا اللي على التليفون عايز يعرف نبض الشارع الرياضي بيقول ايه؟ نقرأ له 3-4 تعليقات كده ونشوف الناس الجميلة اللي مصحصحة معانا رأيها ايه في النقطة دي. عندنا طيب في ناس بتقول محمد عبد الرؤوف بيقول هيتخطى بصعوبة بس لازم حفني وشيكابالا يلعبوا أساسي بدل مؤمن زكريا وكهرباء الأنين أصلا مش موجودين في القائمة. جميل. عندنا كمان محمد عبد الحميد بيقول صباح الفل بعد الهزيمة أنا من رأي المنتخب يا ريت يسيب الملعب وكمان حاول ادبي بسرعه قبل الامتحان يوم الثلاث. ماشي. ما انا قلت لك شر البليه واحنا شعب كمان نحب نقف قوي في دنيا ضاحي. هو لو كوبر شغل دماغه شويه واللعيبه تركز مع بعض مش كل واحد يلعب مع نفسه مش هيبقى فيه صعوبه، لكن بالطريقه بتاعت امبارح دي ما بقاش فيه صعود وكفايه علينا الدوري المصري. كلام ابو احمد بيقول لي سنتخطى تشاد باذن الله ولكن لن نصعد لكاس العالم. يا نجله وصباح الفل عليكم. ليه بس كده يا ابو احمد؟ يعني خلينا يعني يكون عندنا الموضوع في الزمن ده نقول له ليه كده يا ابو احمد؟ راجل عملي وموضوع. عشنا وشفنا كابتن جمال عبد الحميد نتهزم من تشات. صباح الفل واخيرا في الدنيا ده ازيك؟ الحمد لله كابتن مصر. ازيك كابتن جمال؟ ازيك يا كابتن محمد شاذ؟ ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. الحمد لله كابتن جمال. شفت الماتش فين؟ بتمتع بيك والله. ربنا يخليك يا كابتن جمال. ربنا يخلي حضرتك. قاعد كتر السلام اللي بيحصل فيها كابتن جمال. لا لا لا بالعكس السلام السلام تنك تلاقي الذنوب بتتشال وحضرتك بتيجي. طبعا اكيد اكيد. صباح الفل عليك. شفت الماتش فين امبارح؟ بص عايز اقول لك حاجه بس قبل ما اشوف الماتش عشان في انت قلت تعليقات وقلت الناس لعبت كوره بجد ومين لعب كوره بجد؟ قلت معانا واحد لعب كوره بجد. ايوه صح. هو مين؟ اللي حضرتك والله؟ طبعا انت فاكر. نعم. لا طبعا يا كابتن جمال لا ينكر كده كابتن منتخب مصر في كاس العالم 90 هو شورت وفانيلا وكاب. لا طبعا وهو كابتن جمال مش معنى ان حضرتك مالكش دور اداري في الساحه او تدريبي معنى كده ان الثوابت تتغير. لا الثوابت ما حدش يقدر يطولها. الثوابت ان افضل اتنين لعبوا بضربات راس في مصر هما كابتن علي ابو جريشه وكابتن جمال عبد الحميد. الثوابت ان حضرتك راجل ظن الاهلي في يوم من الايام ان حضرتك خلصت كوره فاذا بيك يعني بتتالق وبتقود الزمالك للبطولات وللدوري وبطوله افريقيا فحضرتك يعني قيمه كبيره جدا في كره القدم يا كابتن جمال. لعبت كوره بجد يا كابتن. ده كده حلو قوي. ده كده السلام هاي. بس تعالى قول لي بقى شفت المباراه ازاي وشفتها فين امبارح؟ على مش شايف لي كبير لانه ما شاء الله فاهم كوره ومثقف كوره عينيك اللي مع نجلاء عشان نجلاء بالمبيعات اللي هي مكتئبه جدا ومتقمه جدا كرويه مش سهله فعلا يا كابتن جمال. ربنا يخليك يا كابتن. دول ناخد السؤال الاخيره بتاعتنا هنعدي السؤال. بنروح تاني. اولا يعني الشكل رد عليك بدون المتصل او اللي كاتب انت مش متشائم ليه كده؟ الشكل رد عليك ده حاجه كوره في مصر لازم نتكلم الواقع. نعم. احنا ان شاء الله بنتمنى ان احنا نوصل كاس عالم. ان شاء الله بنتمنى ان احنا نوصل كاس افريقيا وناخد كاس افريقيا تاني ونوصل كاس عالم لانها كنت كده. ايوه. بس احنا اللي وصلنا كاس عالم اللي كلنا كنا بنحب بعض. الاول احنا نزلت ملابس بقت اعلى مصر الدوله. يعني معنى كده انت بتقولي في هم دلوقتي ما بيحبوش بعض؟ انت شايف الخناقات كل يوم في اتحاد الكوره كل يوم خناقات مع الاعلاميين كل يوم كده بنطلع من الكوره وبنسافر علشان نلعب مع المنتخب الاول. اذن فاجئ ان هو منتخب اولمبي. حتى الراجل اللي من ريحه كاس العالم اقصته من الاتحاد يعني. انا اخليه حتى لو هو اداريا فعلا حسن اقول له انت كابتن سمير انت من ريحه كاس العالم خليك معانا. الكابتن مني نفذ وليس مسؤول. صح يعني كل ما دي وراها مليون حاجة. السمير واحد من كذا حاضر ما تعملش كذا حاضر. ايه ذنب هو ان هو نفذ بالظبط ومش مسؤول ومنفذ تعليمات جهة مسؤولة عالية اللي هو اتحاد الكورة. نعم الجميل بيتكلم مع اللعيبة والأجهزة ومدرسة الإدارة ومفيش سحب من الداخلية والجماهير. نعم لا مش هنقدر نتكلم عن الدوري ده. طيب كابتن جمال عايزين نستغل بقى وجودك معانا كده من ناحيه تحليليه الخطا اللي حصل امبارح مين يتحمل على طول كده. جاوبنا سؤال مني سؤال من الشاذلي عشان ايه نستفيد بوجودك معانا على الهواء. الو رقم واحد أيوة. اتفضل يا كابتن. اللي غير ثاني هو اللي بيشوف كل حاجه في الوقت المكتب يبقى هو رقم واحد يستمر بيعنا في وقت الخسارة الذي يتمثل. نعم صح كابتن. أول حاجة احنا ما كانش فيه شبرة في الملعب سبحان الله. الرسالة الثانية اللي بتشكوا بيقولوا ايه احنا عايزينش كبالة وايمن هزي كهربا هم من زكريا. سبحان الله من اسبوعين ثلاثة كان كهربا ضرب مجموعة في مصر تخيل الدنيا كلها تتكلم عن كهربا. والكابتن مجموعة حتى قال لي انا كنت طالب كهربا بس الاهلي ما جابوش علشان كهربا كان نجم الاسبوعين اللي فاتوا ولا كتير. دلوقتي الناس بتطالب بعدم لعبي وهو ومؤمن زكريا الزمالك وبيتابعوا الشغلانه اللي متعلق جدا جدا ما شاء الله على الاسماعيلي وايمن حفظ. فدي غلطه الراجل معلش الراجل اتكلم بصراحه يعني على طول. كل ما بنلاقي فيفا والجهاز الفني قاعدين في الماسوره قاعدين يتفرجوا على الفرق كلها والكاميرا بتجيبهم مش عارف ايه. انا مش عارف ليه الكاميرا بتجيبهم وفي الاخر ياخدوا لعيبه الاهلي والزمالك يا كابتن وهم بيلفوا وهم عارفين هياخدوا. ده انا محتاج لو هم يتفرجوا مفيش حد يجيبهم علشان ده شغلهم. صح وهم لازم يقعدوا بالكاميرا عشان ده بيشتغل مش لقمه ما كسبش احسن ناس في مصر. كنت تتمنى حسام غالي يبدا المباراه من اولها كابتن جمال؟ طبعا بدل يجي خبره في الملعب. لا احنا واخد حسام غالي ليه؟ عشان كابتن وعلشان قائد الفرقه شخصيه الاهلي ما شاء الله بيقود الفرقه جدا جدا مالي احسن نادي في مصر حاليا. رقم 22 لما كان بيسخن كابتن من ظهره كده كنت عارف ده مين؟ لا لا لا والله انا نص اللعيبه بعرفه عمرو ورده. انا عمرو ورده بس انت عرفنا بقى بس انا اتكلم من ظهره برقم 22 احنا مش معروف. ليه يقول لك احنا بنجيب جول شابه؟ ماشي انا معاك انا لازم يبقى فيه جول شابه بس جول شابه في وسط 5 6 خبره يستفادوا من الخبره تبتدي المنتخب يزيد طبعا زي ما كابتن محمد الله يرحمه عمل. الله يرحمه 5 خبره كبير مجدع بزين مجدع بزين جمال عبد الحميد طه بزين. نعم خمسة كبرى مع مين حسام حسن 20 سنة احمد رمزي وهاني رمزي لانه لسه شباب خليط ما بين الخبرة والشباب مظبوط. طيب نستدعي مروان محسن بسرعة طبعا ده من احسن مدربين في مصر. طب وكان فين؟ ما هو احنا للاسف بس المصري ماله يا كابتن ماله باسم مرسي يعني كابتن يا كابتن جمال هو كابتن مش اتقال في كذا استوديو اكيد حضرتك برضو يعني قلت وسمعت ان الكرة لما تتاخد من حيازه الحارس الكره دي ضربة حرة غير مباشره ايه لازمتها وتضيع وقته وممكن ياخد انذار يعني هو ده هو فين تركيز بس اللاعب المحلي واللاعب الدولي. اتفضل اما احمد علي وسفير وخالد قمر مشوا من نفس زمالك وبقوا بيلعبوا لوحده فانتوا عايزين نفس البرتغال صح لانه هو دلوقتي بقى الاوحد مش في منافسه وحتى عبد الله السيسي مش الزمالك مشاه انت عارف ان هداف البورصه رقم 4 في الزمالك. نعم فكان بياكل النجيل عشان يبقى رقم 1 صح كده صح صح فدلوقتي ياكل النجيله ليه؟ ده كان منتخب مصر يبقى موجود. طب سؤال مباشر سؤال مباشر يا كابتن جمال احنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تخطينا تشاد المجموعات اول ماتش هيبقى في اكتوبر 2016 يعني تقريبا قدامنا سنه. هل حضرتك شايف ان لابد من الابقاء على هيكتور كوبر ولا يعني يبقى في كلام في الموضوع ده؟ لا لا يا سيدي على المحاسب. ولا نغير الجهاز المعاون. لا انت الكوبر نفسه يا كابتن، يعني حضرتك شايف ان انت الكوبر. اه اتفضل من رايك انت ومدكات تغيرش احنا بنتغير. طيب ماشي، صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل، وان شاء الله تكون متواجد معنا مره كده في الاستوديو علشان نشوف الناحيه الفنيه، ده مهم جدا ندرس منتخبنا محتاج مين في الفتره الجايه. عندنا لقاء صعب، وانا مكسوفه ان انا بقول صعب، يوم الثلاثاء الجاي. الصعوبه بتكمن في ايه كابتن؟ احنا محتاجين لازم نكسب 2-0 كابتن جمال. الصعوبه بتكمن في ايه؟ ده انا هقول لك كابتن. اه اظن بس المشكله اللي بقى دلوقتي نفسه يعمل حاجه بس مش قادر، ما يلاقي العقل علشان وضب بنيته بقى وكده، ف تعبان يعني. انا بقى الستة بقى الستة ما يجيش مفهوم. أيوة. زي الاستهاب لهيثم. ايوه يعني ده المفروض دلوقتي ما يعملش ده حتى فريق زمان. احنا لسه الماتش الجاي يعني. احنا الماتش الثاني هنعديه ثاني. لا لا لا الماتش الثاني بقى صعب، واحنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نعديه. انما الحاجات الفعلا دي خلاص ساعد علينا دلوقتي. صح، بس الجمهور الثاني ياخد عليها اول ما نكسب يقول لك خلاص ايه احنا خلاص عدينا. ما ينفعش احنا ما عشنا وشفنا. صباح الفل عليك يا كابتن جمال، بتنورنا دايما بوجودك معنا على الهواء. شكرا لك، ربنا يخليك يا كابتن مصر. شكرا. جول جمال عبد الحميد يجيب هدف التعادل للزمالك بعد مضي 9 دقائق من بدايه الشوط الثاني. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 FM الكوره السمراء. الكوره السمراء، الكوره السمراء. نرجع تاني. صباح الفل عليكم. معنا تعليقات كتير قوي النهارده. خالد طايل، مدام نجلاء، ممكن اسال مين اللي بيحط تشكيل المباراه، اسامه ولا كوبر؟ ارجو منك انك ترد بصراحه. ما نعرفش هو سو اكيد هيكتور كوبر. سؤال بريء قوي. اكيد هيكتور كوبر هو اللي بيحط تشكيل. كمان عندنا محمد بيقول لي اسامه نبيه سبب بيتدخل في التشكيل، لان احنا نظريه المؤامره مبهدلانا في عقيدتنا. نعم. يعني الشعب عنده نظريه المؤامره دي بتدخل في كل حاجه. ولو كان حد من الجهاز المعاون اهلاوي كان يقول لك لعيبه الاهلي، ولو كان زملكاوي ما هو اصل يعني اكيد هيكتور كوبر بما ليه من اسم، ها اكيد مش هيسيب الصلاحيات للتشكيل لمساعد مصري، امال هو جاي يعمل ايه؟ طيب سؤالنا مطروح لكل الناس اللي بتسمعنا، هل المنتخب قادر على التعويض امام تشاد؟ عايزين نروح برده لاخبارنا في الكوره السمراء، شاركونا الحوار. عندك خبر بيقول انا جايب لك بشره بقى حلوه قوي جميله. ايوه كده. ان التاهل لكاس الامم الافريقيه بالمستوى اللي شفته اللعب بيه تنزانيا امام المنتخب الجزائري هيبقى محل شك. بمعنى ان احنا في مجموعه فيها نيجيريا وتشاد وتنزانيا، بس ننقل كده على كاس الامم. نعم. تنزانيا فريق قوي جدا جدا جدا. نعم. والتاهل هيبقى مفصلي في لقاء تنزانيا في دار السلام. تنزانيا يعني اقل حاجه لو كان معاهم يعني قليل من الحظ كانوا كسبوا الجزائر 6-2. تقدموا على الجزائر 2-0، هدف لساماتا، عندهم اولومانجي لاعب توبي سوما زيمبي اللي لسه متوج بدوري ابطال افريقيا، الاثنين مميزين جدا. المنتخب الجزائري قدر بالخبره فقط اسلام سليماني انه يرجع بهدفين، لكن منتخب تنزاني قوي قوي جدا. وافتكري كلامي ده، البشره اللي بتقولها. افتكري كلامي ده ان ماتش تنزانيا في دار السلام ده هيبقى ماتش صعب جدا على مصر. احنا دلوقتي في التصنيف الثالث، التصنيف الثالث يعني نيجيريا، مالي، اوغندا، غينيا الاستوائيه، ده ثالث خمسه. الموضوع صعب برضه. بصي هو حته عشان ما نشغلش الناس، احنا بقينا كنا تاني وبقينا تالت. تاني من تالت مش فرق والله كتير. ما فرق كتير. هو الفرق ان انت مش اول. ما هو الاول مين؟ لا. الاول هي قوى الشر في الكره الافريقيه. عندي كوت ديفوار والجزائر وغانا والسنغال، حطي معاهم الراس الاخضر اللي هم هي بقت خمسه بس هي ضعيفه شويه. لكن انت تبقى تاني هتتفادى الكاميرون، هتبقى تالت وتونس، هتبقى تالت هتتفادى نيجيريا ومالي اوغندا وغينيا. فهي بصي هي ما بقتش فرقه. انا شايف ان هي ما بقتش فرقه. من تاني للتالت من تاني للتالت مش فرقه، المهم انت مش الاول. وبعدين هو في معلومه غايبه عن الناس وغايبه عننا شخصيا مش معروفه. احنا دلوقتي يا نجلاء بقول لك الدور المجموعات هيبدا في امتى؟ قلنا في اكتوبر 2016 ويستمر حتى نوفمبر 2017. طب القرعه هتتعمل امتى؟ مش معروف. يعني القرعة بتاعت المجموعات دي هتعمل امتى؟ ما لو تستعد ونشوف الدنيا مش عشان تستعد بس عشان نشوف تصنيفك. ما أيوة. ممكن العب وديات فتصنيفي يتحسن. أيوة. فهل هتتعمل كمان 6 شهور؟ هل هتتعمل اول ما الماتشات بتخلص يوم الاربعاء؟ يعني الثلاث خلصنا الاربعاء تتعمل؟ لا. محدش عارف تاريخ اجراء القرعة. احنا معاكم وانتوا معانا بنتكلم عن الكرة السمراء، منتخبنا اخباره حكاياته استعداداته ايه في الفترة الجاية. لقاء صعب جدا يوم الثلاث شاد استاد برج العرب، ويا رب. يعني كان الكابتن احمد شوبير جايب الارصاد الجوية بيقولوا في نوة يوم الثلاث، وعلى رأيك احنا بنروح لاسكندرية في الشتاء، فيا رب يبقى الاستاد يصلح للعب اللقاء. نلعب اصلا مش يعني وخلاص أصلاح. يعني تو ليت، مش هينفع تغير الملعب خلاص. شكرا. انت حددت الملعب، واحنا دايما بنعقد الامور على نفسنا، دايما بنعقد الامور على نفسنا. اه دايما، ونمسك ورقه وقلم ولو جبنا وعليه واحد ومعانا اثنين ومرايه وكتاب. يلا يا عم. حبيبي في حاجات تيجي كده مش فرق، بتيجي بكلام حلو وتيجي بورد، تيجي بتكتيك وتيجي بهداوة، وفين وازاي تقدم عرض. حبيبي في حاجات تيجي كده مش فرق، بتيجي بكلام حلو وتيجي بورد، تيجي بتكتيك وتيجي بهداوة، وفين وازاي تقدم عرض. اصل انا مش مغربي، جزائري، ليبي، إبواري، غالي، غيني، كاميروني، زامبي، جنوب أفريقي، سوداني، سنغالي، إثيوبي. الكرة الصمراء. تاني صباح الفل عليكم. الكرة الصمراء النهاردة عندنا مباريات مهمة جدا، نستعرض كده سويا مين ممكن يخرج او بالفعل هيخرج في هذا اللقاء او المباريات اللي هتتلعب. بنسبة 99.9% السودان هتخرج بره، وترشح مين يكمل؟ زامبيا هتكمل، واللقاء الصعب جدا اللي صعب نتكهن مين هيوصل. للكويرة بقى والكورتاجية زي ما بيقولوا في شمال افريقيا، الساعة 5 كورتاجية. الساعة 5 غينيا الاستوائية هتلعب المغرب. ده لقاء فيه ندية كبيرة جدا. الارجنتيني بيكر مدير فني غينيا الاستوائية قال ان المغرب منتخب ضعيف، واحنا كسبنا تونس وهما اتغلبوا 2-0 في المغرب. هنقدر نعوض. الماتش ده هيبقى النهارده الساعة 5. غينيا وناميبيا فيها مفاجآت. لا غينيا هتضمن التأهل النهارده وناميبيا هتودع. السودان ودعت بدري ليه؟ اتغلبت على ارضها للاسف الهلال السوداني. خبر اعتيادي دايما يعلن انسحاب من مسابقه الدوري او كده، ولعبوا في مدينه اسمها كريمه في شمال السودان، ما لعبوش في العاصمه، يعني ما كانش في استعداد كافي. لسه المباريات على فكره هتستكمل ان شاء الله يوم الثلاث بقى. إن شاء عندنا الله. لقاءات مصر وتشاد طبعا ان شاء الله هيكون الساعه 4:30 الساعة 6:30 4:30 ده بتوقيتهم. ستة ونص ان شاء الله ده المعلن. يعني غانا، هل هي غانا اللي فازت علينا ولا غانا ممكن تختلف شوية؟ غانا مع جزر القمر، جزر القمر يعني سجلت هدف واحتسب تسلل، كانت هتبقى ثاني اكبر مفاجأة وفضيحة في التصفيات يعني. لكن منتخب غانا نجا بالتعادل مع منتخب جزر القمر في بره. كنا لسه بنتكلم قبل الهوا، بتقول اني خايف قوي من لقائنا مع نيجيريا. نيجيريا تعادلت مع سوازيلاند بره. نيجيريا لو احنا ركزنا ان المنافس بتاعنا المباشر في تصفيات كاس الامم هو نيجيريا بس، واخفنا تنزانيا. ايوه انا بقول لك مش هنتاهل لكاس الامم. يا خبر. الكاميرون، الكاميرون اخبارها ايه؟ فعلا عندها لقاء مهم جدا مع النايجر يوم الثلاث. الكاميرون مشت فولكر فينك الالماني وجابت مدير فني الكسندر بيلينجا، ده كاميروني انا بعتبره ده احسن مدير فني في الدوري في التصفيات. أيوة. انه قدر يكسب النايجر بره ارضه 3-0. عماد بيحييك. في دكة احتياط المنتخب الجزائري ملك عسل الحارس الثالث محمد خوتير زيتي، رامي بن سبعيني المدافع الصلب خريج مدرسة باراد ومحور دفاع نادي مونبيلي الفرنسي، بالقروي المدافع الآخر نبيل بن طالب الذي لا يلعب كأساسي في مباراة اليوم، ربما يلعب كأساسي في اللقاء المقت الفوز أمام موريتانيا في مواجهة عربية خالصة. إذن سافرت بداية شوط المباراة الأول، والكرة لمصلحة المنتخب التنزاني بالألوان الزرقاء، منتخب الذي يلقب بمنتخب نجوم الطوائف، وكذلك بعبان اللذان يليقان في مثل هذه المباراة. بابا خطير الكرة والتوغل على الجهة اليمنى لصالح منتخب تنزانيا، اللعبة ممتازة، بابا جول، لا أول فرصة وأول كرة وأول خطأ في دفاع منتخب الجزائر لصالح منتخب تنزانيا. الكرة مرت سلامه مندي يرجع يا كال سريع الكرة سريع الكرة راح انطلق كرة خطيرة عن طريق وليمونجي وليمونجي وصل وليمونجي يدخل وليمونجي راح وين رايح يا غلام وين راجع انت يا غلام خط 18 خلاص يرافقه غلام شوف السرعة الفائقة عنده وليمونجي يصبح موت. سمعنا مقطع مهم جدا اللي هو تنزانيا والجزائر دول شمال افريقيا ممكن يكون ليها دور مهم جدا في كاس العالم او حتى افريقيا. هما دايما عارفين مكانهم وعندهم الرود ماب خريطه طريق واضحه. حتى منتخب تعرف الدول العربيه اللي اتغلبت في اول جوله مين؟ السودان ايوه وموريتانيا ايوه ومصر. بس كده شكرا. خلينا بقى كده بنظره امل حلوه واحنا بنتابع الكره السمراء. قول لي احسن مدرب لفت نظرك. ما انا بقول لك الكاميروني الكسندر بيلينجا المدير الفني الكاميروني ده احسن مدرب على فكره. عايزه امل ندي للناس امل ونقول احنا رايحين كاس العالم احنا لو ادينا للناس الناس فاهمه اكتر مني ومنك. بالظبط احنا عايزين نبقى موضوعيين. اسهل حاجه احنا هنتخطى وهنروح كاس العالم هنا مكان يعني هل بالاداء اللي انت شفتيه قدام تشاد ده احنا من احسن خمس دول في القاره؟ انا قلت لك ايه عيشنا وشفنا. طبعا طبعا يعني ده كانت خير الرد عليك طبعاً. نرجع تاني وكلمني عن اسوأ مدرب ما قدرش يقرا المنافس كويس تاه وسط الزحام. الموضوع كان ماشي معاه ازاي؟ هو كان مكبل بالقيود اللي هو حاسس ان التغييرات يعني انا مش قادر افهم اللي لحد الدقيقه 70 هيكتور كوبر ما بيغيرش. هل احنا رايحين نلعب على التعادل السلبي ولا ما اعرفش؟ يعني انا مش ما شفتش اي بصمه لهيكتور كوبر. خط الهجوم منعزل تماما عن خط الوسط. في لعيبه ما ينفعش ان هي اول ماتش دولي ليها. يعني انا بلعب طارق حامد وانني ارجع اقول تاني انا بلعب خط وسط مين؟ كوت ديفوار ولا غانا؟ ده خط وسط تشاد. يعني انت محتاج واحد عنده نزعه هجوميه في الاهلي. حتى اختيارات الاهلي لو تشوفي عبد الله السعيد اساسي مؤمن زكريا احتياطي عبد الله في الفتره الاخيره احسن. انت بتلاقي العكس نجيب يلعب سعد سمير يقعد. انت بتلاقي العكس فانا مش عارف يعني الصراحه. يعني استثني امبارح من المنتخب الشناوي كان كويس ما كانش فيه طرفين. احمد حجازي كان كويس دودار لحد ما ادى كان كويس. النني وطارق حامد ما سافروش للجامينا. باسم مرسي كان بيصاب على حد في الجماهير في كذا كوره. مفيش كوكا يعني برضو مش عايز اشيله فوق طاقته لان احنا جايبين واحد يشيل المنتخب. بس انا فوجئت ان احنا ضعاف قوي من غير صلاح. حمدي ابو تريكه بيقول لي نعم نعم نعم نعم اللي هيحصل سيجد المنتخب صعوبه. كمان عندنا محمد بيقول لي اسامه نبيه اعتقد ان احنا استعرضنا الكومنتات دي. عندك السيد بيقول لي استاذ محمد ممكن اخد اخبار الزمالك؟ عندك خبر عن الزمالك؟ والله ما فيش اخبار دلوقتي متاحه. يمكن النشاط واقف ماتشات الزمالك متاجله عشان منتخب الاولمبي ومنتخب الوطن بيستعد للمعسكر. في مفاوضات مع كذا لاعب افريقي. يعني يلا نروح لسليمان عبد الحفيظ وبيقول لك ايه سليمان؟ بيقول منتخب الجابون اول متاهلين لدوري المجموعات في الصالات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2018. كنا ابتدينا الحلقه بكده ملك ايفونا جاب جول ولعبوا ركلات ترجيح فوق منتخب جون منتخب موزمبيق 4-3. بشكر سلمان عبد الحفيظ. وزي ما قلنا الماتش ده اظهر لنا ان في وقت اضافي وده مش معتاد في افريقيا. يعني اي فريقين نتائجهم هتبقى متطابقه هيروحوا الوقت الاضافي الاول ودي افضليه للمنتخب اللي بيلعب داخل ارضه الماتش الثاني لانه هيلعب 120 دقيقه وبعد كده ضربات ترجيح. وعدنا النهارده كل مستمعينا هيشاركونا بايقاع سريع جدا. الو هات لكل المستمعين ايه توقعاتكم في الفتره الجايه؟ هتشاركونا على 2575699 و2577063 تقول لنا الموضوع رايح على فين بعد ما نفوز ان شاء الله يوم الثلاث. توقعاتكم هل بالفعل هيكون في تغييرات في الاجازه الفنيه؟ الموضوع ماشي ازاي؟ احنا معاكم وانتم معانا. صباح الفل على الكره السمراء. 52 دولة 16 مقعد الجابون كان 2017 في استوديو 16 والكرة السمراء. الو السلام عليكم. السلام عليكم. شرف مين معانا؟ معاكم وائل دميش. اهلا وسهلا يا استاذ وائل. توقعاتك لماتش مصر وتشاد ان شاء الله؟ والله توقعاتي ماتش ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي لان المنافس مش قوي قوي. بس احنا كنا لاعبين ماتش تاني امبارح بس مش عارف احنا لسه في 2015 ولسه بنقول اسامه نبيه حط التشكيل. والله فعلا احنا جايبين مدير فني بقاله اكتر. طب نكسب ولا ما نكسبش يا استاذ وائل؟ نعم نكسب ولا ما نكسبش ان شاء الله يوم الثلاثاء؟ ان شاء الله ان شاء الله نكسب ان شاء الله. مين يجيب الاهداف؟ ان شاء الله لا مين يجي بعد في حاجه بتاعت ربنا، لكن ان شاء الله ان شاء الله هنعدي. شكرا شكرا. ومكالمه تسلم مكالمه، شاركونا الحوار. الو عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا شفت معاك يا استاذ عماد، صباح الفل عليك. طبعا يا جماعه وانت بخير، وانت بخير يا عماد. يلا قول لي ايه الاخبار. اولا خلينا نتكلم، بس هو احنا دلوقتي توقعاتك نكسب ولا ما نكسبش، ولا وصلت ان احنا نقول مصر تكسب في الشهر ولا ما تكسبش؟ عشنا وشفنا. يعني احنا لنا حاجه غريبه، احنا ما احناش غير الفرق الصغيره هي اللي احنا بقينا نطلع منها بس كده. افريقيا الوسطى تشيل. السؤال مضحك بس للاسف منتخبنا بيحطنا في المواقف دي يا استاذ عماد للاسف. لحد انت غلط، انت عندك النجوم دي كلها وعندك مدير فني مش عارف يختار تشكيل، وعندك جهاز معاون مش قادر يقول مين اللعيبه اللي بتلعب ومين اللي بتلعبش. توقعاتك يعني احنا منتخب يعني الاوحد يعني. توقعاتك توقعات ان شاء الله هنكسب. لا ما انا لو قلت ان انا ما هنكسبش تشكيل يا صباح الفل عليك. ساب المكالمة تاني يا محمد. الو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تشرف مين معنا؟ محمد. محمد اهلا وسهلا استاذ محمد، توقعاتك ان شاء الله الماتش تشاد. والله توقعاتي والتشكيل اصلا هو كله اكتر من غلط طبعا. تمام. ايوه توقعاتي ان شاء الله ان المنتخب ممكن يعني مش مستحيل يعني احنا متصلين بالفريق ده. الفريق ده طبعا طبعا ان هو قوي طبعا. طبعا هو التشكيل طبعا هو كهربا طبعا بيلعب فردي، كهربا بيلعب فردي طبعا يعني. نتمنى نتمنى التوفيق ان شاء الله منتخبنا الماتش القادم. شكرا. نستقبل مداخله كمان. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. صباح الفل عليك. يا صباح الفل، مين معايا؟ عباس الدمعي. ايه الاخبار؟ ان شاء الله مش هنكسب باذن الله. يا خبر ابيض. باذن الله. طب ليه؟ كمان في بس حاجه عايز اقولها ارد عليكم بس في نقطه انتوا قلتوها، انتوا قلتوا ما كانش في طرفين امبارح. صبري وحيد امبارح كان بيلعب عليه ثلاثه وما فيش اي حد بيلعب معاه نهائي. جميل. بس نص صراحه. احنا قلنا كل والله حتى نص الملعب ذكر والله العظيم ما كان في حد بيلعب امبارح في المباراه غير احمد الشناوي، ولولا احمد الشناوي امبارح ما كانت النتيجه عندنا بطل من المحل. مظبوط. على فكره ده انقذ ايه هدفين ثلاثه. توقعك يحترم بس ما تقدمش المشيئه في في الاذى كده. صباح الفل عليك يعني كده. واحده واحده نستقبل مداخله كمان. يلا يا محمد. الو. عليك السلام كده، مين معانا؟ مصطفى بن مليح. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، توقعاتك ان شاء الله الماتش يتشال؟ توقعاتي ان شاء الله احنا نفوز. لكن ما نيجي نتعلم على ماتش كان في صراحه غريبه. غريبه قوي يعني. غريبه قوي. احنا بطل افريقيا ثلاث مرات متتاليه ونيجي نسال على هنعمل ايه مع الشات بعض. يا صباح الفل، نستقبل مداخله كمان. الو. وعليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا، مين معاك؟ محمد. الحمد لله، اهلا وسهلا. ربنا يخليك، صباح الفل. بص يا مدام رجاله محمد، احنا ان شاء الله اتمنى احنا نتحط في شاد ان شاء الله نكون من الماتش المقابل ان شاء الله صعبنا علينا، بس انا اتمنى في محمد يا مدام رجاله لان الفني ده مش هو بتاع المرحله اللي جايه يعني ما يكملش؟ لا ما يكملش بامانه يعني. كنا عاملين نفسها كاس عالم. نعم. على الاقل تقديم مساعد الكابتن حسام البدري. شكرا شكرا. صباح الفل عليك. تعليقات بسرعه كده من مستمعينا، استقبل كمان مكالمه. الو. اهلا وسهلا، مين معانا؟ هاني كابتن بلال. اهلا وسهلا استاذ هاني، توقعاتك لماتش تشاد يا استاذ هاني؟ باذن الله امبارح منتخب مصر ما راحش تشاد. تمام. الماتش اللي جاي هيروح برج العرب ولا مش رايح برج العرب؟ يروح مش هيكسب، هتبقى عماله. اللعبه بيخلص تعيد تكتيك مميز ان شاء الله هيكسب باذن الله. صباح الفل، مداخله كمان. الو. الو. طيب كل ده نبض الشارع الرياضي، قلنا رايكم ايه؟ كتير من الناس متفائله وبعض الناس ممكن تكون متشائمه شويه وبعض الناس ممكن تكون مكسوفه وهي بتجاوب على سؤالنا، توقعاتكم ايه واحنا هنلعب مع تشاد؟ قبل ما نختم فترتنا بسرعه الاخبار هتقول. شبكه البي بي سي اعلنت عن خمسه لنيل جائزه افضل لاعب كره قدم افريقيا 2015، بيير امريك اوباميانج، اندري ايو، ياسين ابراهيم، وساديو ماني، ويا توري، وللاسف خرج منها محمد صلاح. ان شاء الله التصويت هيستمر حتى 30 نوفمبر 2015. ودي الشورت ليست بتاعت احسن لاعب افريقي. افضل لاعب عجبك من خلال متابعتنا لتصفيات افريقيا او حتى تصفيات كاس العالم؟ اسلام سليماني. وممكن لاعب يكون جاي من بعيد كده بيقول انا موجود خلوا بالكم مني. دايما وهبي الخزري التونسي. لاعب جيردون بوردو هايل، هو وسيم الشيخاوي كان ليه من فضل منتخب تونسي يكسب منتخب موريتانيا. عندنا حاجه كويسه اسمها جهاد جريشه، حابين نقول له ايه وعنده ايه بيستعد؟ عنده ماتش العوده الكاميرون والنيجر، من حظه ان الكاميرون فازت بره ارضها 3، فماتش سهل ماتش مريح. نتمنى له ان شاء الله التوفيق ويبقى دايما رافع رايته. لو كنت مكان هيكتور كوبر هتلعب بمين؟ الاقي الملعب بس جاهز ان انا العب عليه، دي اهم حاجه الملعب، لان يوم الثلاث والنوى ربنا يستر. حسام غالي يبدا، عبد الله السعيد يبدا، عمرو جمال يبدا خاصه في ظل غياب باسم مرسي، و يعني اصل الخيارات هو للاسف ضيقه شويه، ضيقه لان مفيش مجال انك تختار من بره القايمه دي، هيبقى عمر جابر موجود برده وصبري رحيل، ممكن يدي فرصه لايمن اشرف. هو ما ينفعش يستدعي حد دلوقتي، هو ينفع طيب. بس ما هو في العند اللي يولد الكفر، العند طبعا. هو امبارح قال تصريح مهم جدا، قال اللعيب اللي هجيبه ما تتخيلوش ان هو ده اللي هيجي يخلينا نتاهل. أيوة. فانت بتعند مع مين؟ طب يمكن مروان محسن هيجي يخلينا نتاهل. أيوة. بس هو ده هيوري انه كان عنده كسور او عنده مشاكل في الاختيار، فانت ما تعنتش على حساب دوله بقى. يعني احنا مش ناقصين بقى اللي احنا بنقول بقى، خلاص بقى الواحد زي الصراحه والله. كاس الامم الافريقيه للمحليين خبر عندك بيقول التصنيف، الاتحاد الافريقي اعلن التصنيف، اربع مستويات، مستوى اول رواندا وجمهوريه كونغو وتونس وزيمبابوي، المستوى الثاني انغولا ونيجيريا وجابون ومالي، الثالث المغرب اوغندا كاميرون والنيجر، الرابع اثيوبيا كوت ديفوار وزامبيا وغينيا. هتقام ان شاء الله في رواندا في 2015. قبل ما نقدم غنوه حلوه كده بعد الوجبه الكرويه الافريقيه وحواراتنا عن منتخبنا، خبر فعلا يعني ممكن يكون ضحكنا شويه وخلانا نقول ازاي ده يحصل. رئيس اتحاد الكره يناقش هاني ابو ريده على اسباب الهزيمه من تشاد. هتختم الحلقه يعني ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله منتخبنا يتاهل، وان شاء الله يعني نوصل مرحله المجموعات في انتظار بقى قرعه رحيمه، لان احنا دايما يعني دعوات المصريين بقى في القرعه، لكن مش هنصعد كاس العالم بالدعوات بس وبالتواكل، لازم يبقى فيه جد واجتهاد، ولازم يبقى فيه تخطيط ونظام واداره وتوفير لقاءات وديه لهيكتور كوبر او حتى جبت اعتى مدير فني في العالم. نشكر طبعا عماد ونشكر محمد و... صباح الفل عليك والى اللقاء. نسمع اغاني شابه شقيه على 108 اف ام. يلا يا عماد. وما تنسوش معادنا بعد اسبوع من النهارده، نجلاء حلمي ومحمد الشاذلي والكوره السمره.